القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع ضيفنا كاتب وشاعر يعيش مع فن الشعب وشعر الشعب، وهو امتداد لمدرسة بيرم التونسي الشعبية. ضيفنا الكاتب الشاعر الأستاذ سيد عنبة. السيد أهلا بكم معنا في سهرة أخرى من سهرات التاءات المربوطة. أهلا بحضرتك. تسمح لي أصحح بس المرة اللي فاتت قلنا سيد عنبة. عنبة. طب بالعكس ده طريف التصحيح. عنبة وليس عنبة. إنما عنبة تعني معنى آخر. المرة اللي فاتت إحنا اتكلمنا في الحكاية. أنا نسيت يمكن، بس قول لي عنبة يعني. عنبة. العنبة هي الشجرة نفسها اللي بتثمر العنب. فيبقى عنبة. ده نادرا ما تنطق هكذا يا أستاذ سيد. حتى يقول له إيه أنت يعني سهران تحت العنبة. أو يعني بتقضي القيلولة تحت العنبة. المفروض نقول تقضي القيلولة تحت العنبة. العنبة. شكرا لهذا التوضيح. هل ما زالت أستاذ سيد عنبة، هل ما زالت مدرسة بيرم التونسي في كتابة الشعر الشعبي مستمرة وموجودة، أم أنها اختفت بوفاة مثلا الأبنودي وجهين وفؤاد حداد وعبد الرحيم منصور وهذه الكوكبة من الشعراء الشعبيين وصلاح جهين بالطبع؟ لا، هو احنا نقدر نقول ان الجيل بتاع احمد فؤاد نجم والأبنودي وغيرهم تأثروا، طبعا كلهم تأثروا ببيرم. بيرم ابو الكل في الموضوع ده. بمناسبة بيرم أبو الكل، أنا فاكر صلاح جهين لما استدعته الإذاعية الكبيرة الراحلة أمال فهمي عشان يكتب الفوازير مكان بيرم بعد وفاة بيرم، فقال لها يا أمال أنت عايزاني ألبس جلبية أبويا؟ صلاح جهين قال لها كذا. حكت لي الموقف ده السيدة أمال فهمي، ويعني قالت أخذت وقتا كثيرا عشان يعني أقنع صلاح جهين بأن يكتب الفوازير مكان بيرم. فأنت بالعكس بتقول كلهم. طبعا. أنا هاكل حضرتك حاجة صغيرة. شاعرنا المرحوم أحمد فؤاد نجم في يوم من الأيام حبيت أزوره يوم جمعة، هو ساكن في المقطم وهو مواعيده يعني ما فيش استلطاف بينه وبين المواعيد. فأنا انتهست ان في يوم جمعة والدنيا ممطرة وبرق ورعد وركبت عربيتي وقلت عشان أضبطه في البيت. فدخلت ضربت الجرس، فتحت الست المدام عم أحمد فين؟ قالت لي جوه في السرير. فدخلت عليه لقيته قاعد وحط البطانية كده على نصه وفاتح كتابه بيقرأ. فأول ما شافني قال لي تعال شوف الكارثة دي. قلت له كارثة إلا سمح الله. قال لي شوف، وقعد فاتح هو كتاب أشعار بيرم التونسي وبيقرأ منه. وكل ما يقرأ شوية كده يقول لي شوف شوف بيقول إيه. حرام عليك. حرام عليك. حرام عليك يا بيرم. شوف شوف بيقول ايه. فانا بحب بيرم طول عمري. بس ما كنتش اخيل ان احمد فؤاد نجم يعني منبهر هذا الانبهار. وهو حكى مره في احد لقاءاته قال ان استاذي هو على لسانه قال استاذي الرسام اللي هو الرسام الكبير اللي في صباح الحجازي مره قال له انت قريت نجم يا بيرم في اول معرفتهم ببعض؟ قال له ما عجبنيش. فحجازي تلفظ بلفظه شتيمه قويه لنجم. وقال له خد اقرا. فخد منه وقعد يقرا، فبيقول انا قريت من هنا واللي جرالي جرالي. يعني كنت ممكن انسحق امام هذه الموهبه العظيمه، ولكن هو دفعني وداني وخلاني استمر. بيرم ده في رايه بيقول بيرم ده امه طبعا. ده كده بيأيد راي امير الشعراء العربيه احمد شوقي لما قال انا اخشى على العربيه من بيرم. استاذ سيد عنبه، في لقاء سابق تحدثنا عن علاقه الشيخ امام بأحمد فؤاد نجم، علاقتك أنت بالشيخ إمام وبأحمد فؤاد نجم. أيوة. هذه السهرة عن أحمد فؤاد نجم نتحدث أنا. أيوة. وأنت. أيوة. يعني كيف تغير أحمد فؤاد نجم عندما التقى بالشيخ إمام؟ هل يعني امتنع أحمد فؤاد نجم بعد لقائه بالشيخ إمام عن غزواته وعن ترياته ومعارضاته، أم زادت هذه الغزوات كتابة وسلوكا؟ هو الحقيقة هم التقوا مع بعض في صيف 1962 بعد خروج أحمد فؤاد نجم من السجن الجنائي، وبعد وفاة بيرم بسنة. بيرم توفي 61. فالتقوا في حوش أدم بعد خروجه من السجن الجنائي زي ما قلت. وبدخول يعني الحقيقة ده تاريخ فاصل. أنا الشيخ إمام كان يقول لك هناك فرق ما بين قبل 62 وما بعد 62. لقائهم مع بعض كان حدث. هو طبعا السبب في هذا اللقاء الاثنين مع بعض الأستاذ سعد الموجي رحمة الله عليه، ابن أحد علماء الأزهر الشريف، مشايخ الأزهر الشريف، هو من سكان حوش أدم. أنا أعرفه. لأنه الأستاذ سعد الموجي كان زوجا للإذاعية الكبيرة السيدة جمالات الزيادي، أستاذتي ومديرتي. وكانت كبيرة المذيعين، وكانت تتمتع بصوت إذاعي جميل جميل. فأنا أعرف الأستاذ سعد الموجي الحقيقة. سبب في هذا اللقاء إن بعد خروج أحمد فؤاد نجم من السجن الجنائي وهو في السجن، كان هو بيقول ان دي كانت مرحلة السوى. شاعر السوى النضج. فكان في واحد مقدم اسمه سمير قلادة بيكتب هو الاخر، و وأعجب بكلام نجم وخلى حد كتبه له على الآلة الكاتبة زمان وقدمه باسمه في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والأداب. وتصادف أن في يوم الإفراج عن أحمد فؤاد نجم بعد مضي 3 سنوات طلعت في الأهرام في الصفحة الأولى فاز الشاعر أحمد فؤاد نجم بجائزة المجلس الأعلى للفنون والأداب. وطبعا ما حدش يعرف ان هو في السجن، ما حدش يعرف، وما حدش يعرف انه معارض لنظام عبد الناصر. لا، ما كانش لسه في معارضه ولا حاجه. احنا الكلام ده بنتكلم على 62 لسه. لكن كان في الوقت ده كان العديد من اليساريين في السجن. ما هو مرحله السوى ليه؟ لان هو في السجن التقى بكتير من المثقفين واليساريين. فده يعني نم عنده القدرات بتاعته. هو بيقول لك انا كنت بعتقد اني شاعر، لكن في مرحله السجن دي مرحله السوى وقرا وطلع وكتب بقى ديوان اسمه صور من الحياه والسجن. وظهر يوم خروجه من طلعت في الاهرام. فمدير السجن خد او سمير قلاده خد مدير السجن وقال له ده المسجون ده عندنا، الشاعر ده مسجون عندنا. فخدوا وراحوا على الزنزانة. فطرقات الباب كله انتباه دخل. فدخل مدير السجن ومعاه جورنان وبيقول له مبروك. قال له سيادتك عارف ان انا خارج النهاردة ولا ايه؟ قال له خارج ايه؟ خد. فبص نجم في الجولان أرى في هذا الشاعر أحمد فؤاد نجم، بقول بعد كده ما شفتش حاجة. ف الطرفة بقى أنه بيقول له أنت خارج، أنت ما ريش جولان النهاردة؟ قال له لا والله بتاع جراد لسه ما عداش علي. هيعدي إزاي؟ بقول أرى، فبقول ما شفتش حاجة بعد كده. وخرج خرج من السجن شاعرا. وأنا سألت سؤال في كتابي اللي هو عشاء بهية، قلت له إيه شعورك يا عم أحمد وإنت خارج من السجن وفي إيدك ديوان صور من حياة السجن؟ قال لي خرجت حسيت أني ممتطي القاهرة. ممتطي القاهرة. هو حاول قبل كده لما كان في بلدهم وحاول يخش القاهرة مرتين وقال خرجت منها مزموما مطرودا. لم ترحب به. لكن هذه المرة أنا الآن ممتطي القاهرة. فخرج بقى. الطريف هو كان بيحب بنت عمته زمان وخطفها ابن عمه مصطفى لأنه أغنى منه. فقال له عقله خد يا ولد هذا الديوان نسخة منه وروح زور مصطفى ابن عمك في هيئة السياحة اللي في شارع عدلي. ودخل عليه وقال له شفت أنت لسه بتكتب، لسه عايش في الكلام الفارغ دوت؟ قال له أنا جايب ده لك. هو راسم خطة في دماغه إن هو مصطفى هياخد الكتاب دوت وراوح البيت وأول ما يخش يحطه على الترابيزة تقوم عفاف تيجي تبص تشوفه تقوم تندم وتنتحر لأنها ما تنتحر ما اتجوزتش نجم. شوف بالحضرات. وسابه ومشي. بعد أسبوع رايح بقى يعزي فلا مصطفى عادي خالص. قال له تعالى ده في واحد في الدور اللي فوق معجب قوي بالكلام الفارغ اللي انت كاتبه. لسه ما زال مصمم وعاوز يشوفك. فطلع كان هو الأستاذ سعد الموجي. فخده بالحضن وقال له انا في عندنا في حوش ادم في راجل فنان انا شايف انه فنان اصيل وفي الناس بتقول عليه دقه قديمه. ما تيجي تقول لي رايك في الموضوع. ده بدايه خيط المعرفه مع الشيخ امام. وفعلا اداله ميعاد يوم معين على قهوه في ميدان العتبه. شو قبل حضرتك؟ وهو بيقول انا عمري في حياتي ما وفيت ميعاد بس ما اعرفش انا رحت في اليوم ده ليه. التقى مثلا ساعة مغربية كده مع الأستاذ سعد الموجي وخدوها مش من ميدان العتبة شارع الأزهر على حوش أدم. ودخل حوش أدم، فدخل كان في بيت ساكن فيه محمد علي. محمد علي ده اللي هو الرسام التلقائي الفنان التلقائي الرسام يعني. وكان هو كان بيشتغل في عملية لحام المصوغات. دخل عليه فقالوا له فين مولانا؟ قال لهم فوق. ندى عليه اتاري الشيخ امام ساكن في نفس البيت في الاوضه اللي فوق. فندى عليه نزل الشيخ امام سلم وقعد. وسعد الموجي قال له الاستاذ احمد فؤاد نجم الشاعر بيقول انا بقيت فرحان اول مره حد يقول استاذ. فقعد وعرفه بيا والشيخ امام جاب العود وقعد يدوزن فيه فترة طويلة. لكن من الدوزان أنا عرفت إن الراجل ده فنان. وبدأ قال لي أستاذنا بقى يحب يسمع إيه؟ قلت له أي حاجة للشيخ زكريا. فغنى أنت إمتى الهوى يجي سوا. وقعد لاحظ بقى هو بقى نجم حافظ وبقى يرد معاه. لكن بيقول انا لاحظت ان الشيخ امام لولا مسات بيعمل اضافات للحن الاساسي. وطلعنا من اغنيه لاغنيه لاغنيه لكن في الاساس زكريا احمد. دي يبدو مدرسه المشايخ في الموسيقى العربيه. هو الشيخ امام على فكره كان يقول الاستاذ الشيخ زكريا احمد. طبعا استاذه طبعا. فكان من أغنية لأغنية سعد الموجي عنده شغل الصبح. قالوا عن إذنكم أنا رايح عندي شغل الصبح. قعدوا سهرانين مع بعض من أغنية لأغنية لأغنية وبعدين في الآخر قال لي ساعة محمد علي ممكن أبات هنا؟ قال له بات يا أخوي. فهو كان ساكن في بلاد دكرور في أوضة باتنين جنيه ومعاه مفتاح. فقام في الشباك وراح رام الشباك المفتاح من الشباك وقال لهم أنا قتيل هنا. دي بداية إقامته في حوش أدم. الصيف 1962 وبدأت بقى العلاقة بين الشيخ إمام وبداية العلاقة بينه وبين الشيخ إمام علاقة خلاص التلازم بقى التلازم. بقى متلازمين. بعد كام يوم كان سعد الموجي مستضيفهم في بيته وبعدين قال نحن في شوق لأن نستمع لحن الشيخ إمام من كلمات أحمد فؤادي. الله. يعني هنا بقى العلاقة بدأت تاخد شكل عمل البداية بقى. فهو كان أداله كلمات قبل كده والشيخ إمام يعني تكاسل عنها. فقال له بص بقى يزر أنا رحم سعد الموجي فتح الشنطة ومطلع ورقة وقلم وقال له اكتب. فكتب أنا توب عن حبك أنا ليا ببعدك. والأغنية ديت هي البكرية. الشيخ إمام كان مسميها البكرية. لم تكن أغنية ثورية وإنما أغنية عاطفية. ما أنا حكيت لحضرتك هو في البداية ما كانش فيه ثورية خالص. فغنى أغنية وفضلوا طول الليل تلحنت وغنت وقعد يرددوها طول الليل. بعد كده استمر مع بعض أغاني عاطفية ما فانش فيها أي حد غناها غير الشيخ إمام أغانيهم دي كتير. حد من المطربين زي مين؟ لا المطربين مشهورين هقول لك غنوا ايه له في بعدين يعني بعدين. في خطوات قادمة مش الوقت. ده هم في البداية أنا توب عن حبك أنا ساعة العصاري أغاني كلها عاطفية ما فيش فيها أي حاجة. وبعدين تدرجت العلاقة بينهم بدأوا يخش على الأغاني اللي فيها ناحية اجتماعية زي زي على حزبي وده قلبي زي يعيش أهل بلدي يعني إيه فيها نقد اجتماعي. بس بهم بدايتهم سئة عاطفية ثم حاجات اجتماعية إلى أن حدثت هزيمة 67. يعني أستاذ سيد عنبة دعني أسأل إنه حتى الآن من خلال سرد حضرتك لوقائع تعارف أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام يعني كلا الاثنين عايشين في جلباب بيرم التونسي. يعني بيرم التونسي أيضا عاطفي ونقد اجتماعي ثم لم يتحول بعد الكتابة العاطفية. لا يعني الشيخ إمام طبعا مالوش دعوة بالكلمة. عشان الشيخ إمام كان عايش في جلباب زكريا أحمد والملحن يعني بيرم التونسي أيضا كان علاقته قوية بالشيخ زكريا والشيخ زكريا لحن لبيرم التونسي العديد من المسرحيات طبعا. تمام طبعاً. ثم ذهب يعني زكريا وبيرم إلى أم كلثوم مع بعض. انت دلوقتي ماشي مع الشيخ الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم في الأغنية العاطفية ثم النقد الاجتماعي إلى أن حدثت نكسة 67. هنا بدأوا بأغنية حاحة. وحاحة دي هو بيحكي جات ازاي لما تأكد بعد كام يوم ان في هزيمة. فبيقول انا خدت الشيخ امام ونزلنا كده على مديرية من هناك حوش ادم على مديرية امن القاهرة وعلى شارع الازهر. في الفترة دي واحنا ماشيين كانت اتكتبت حاحة واتلحنت. يعني دي بقى عقب التأكد من حدوث الهزيمة. بعد دي البيانات دي بداية الأغنيات الشبيهة بالبيانات الثورية الثورية. ثم بعد كده الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا وصبر أيوب وبدأت من هنا. بدأت المسيرة بقى يبقوا يعني وبدأ المثقفين طبعا مجرد سمعوا الأغاني ديت وكنا ساعتها طبعا مجروحين. والحقيقة المناخ الثقافي ساعتها كان الأستاذ كان يسمح الأستاذ محمد فايق قال إن الناس مجروحة وسيبوا منفسوا وسابوهم من 67 يقولوا و68 كانوا موجودين في الإذاعة والتلفزيون وسجلوا مع الأستاذة اللي حضرتك قلت عليها سيدة أمال فهمي. لا اللي زوجة سيدة جمالات الزيادي. كانت كان طلبت منهم يعملوا شعارات زي حضر قلمك والكراس بتاعت البرامج التعليمية بتاعت أمحاوي وأغاني وساتيا جراها والغربة كانوا 68 موجودين في الإذاعة اعتمدوا يعني في حاليا على الأوتوميشن في الإذاعة عدد لا يقل عن 30 أغنية من كلمات نجن وألحان الشيخ إمام سنة 68 مش بس كده محمد رشدي لبلبة محمد حمام اللي هي بغنى الساعة العصاري أغنية تانية برضو واحدة مطربة تانية يعني في أكتر فايدة كامل غنت لهم حي على الكفاح مش أخبر حضرتك بصوتها الثوري بصوتها الثوري ومش أكتر من كده الأستاذ رجاء النقاش في 1968 عمل ربع ساعة مع ألحان الشيخ إمام 30 حلقة من صوت العرب 30 وموجودين على الأوتوميشا حاليا هنا موجودين موجودين من تراث الإذاعة من تراث الإذاعة ومجلة أظن الكواكب رغم أستاذ سيد رغم هجوم نجم على عبد الناصر كقائد للمرحلة ولكن لم يمنع بص حضرتك هم فضلوا 68 لغاية 15 مايو 69 كانوا بيروحوا الجامعة ويعملوا والأستاذ محمد فاز ما قلت لحضرتك قال يعني الشعب المجروح وسيبوه ولغاية 15 مايو 69 حد أدى شريط بتاع الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا يا محلى رجع زبطنا من خط النار سمع الشريط ده لعبد الناصر شخصيا 69 وفي مايو المرحلة دي كانت حرب الاستنزاف على طبعًا شدها طبعًا وكنا عاملين بطولات وحاجة يعني فعبد الناصر اعتبر ان ده يعني هيثبط همم الجنود والضباط طبعا احنا مطلوب رفع الروح المعنوية والاعلاء من همم خاصة ان احنا كنا بنحقق انتصارات في حرب الاستنزاف بالضبط فادى امر باعتقالهم رغم ان في نايف حواتمة او حاجة او رئيس اليمن السابق الجنوبي تدخل على الافراج عنهم فنجم تم اعتقاله يوم 15 مايو 69 وبعد منه ب 15 يوم تم اعتقال الشيخ إمام وده له قصة يعني هو حكاها بشيخ أحمد فؤاد نجم بعد ما اعتقل نجم حد اتصل بالشيخ إمام من الإذاعة وجاب له شعر ابن الفارض أشعار ابن الفارض وقال له لحنها وبقى يغنيها في إذاعة الشعب وهم جابوا السماعة بتاعة الإذاعة وحطوها على الزنزانة عشان يقولوا له ان صاحبك صاحبك حر طليق وانت في الزنزانة فهو حكى قال كده كده يا إمام طيب كان في ولد مخبر زقينه عليه كل شويه يقول له مش عاوز ورقه مش عاوز طلع جواب مش عاوز حاجه فجاله قال له مش عاوز حاجه قال له ايوه هات لي ورقه وقلم فجاب له ورقه صغيره كده وقلم فكتب الى الشيخ امام بلغ جلال ان مش عارف ايه كده نفذ الخطه رقم 4 ورحمة الدال الأخ دوت بعد ساعتين كان الشيخ إمام موجود معاه في موجود معاه قال له أنت جيت يا أمه تعال بقى وقعدوا 3 سنين لغاية آخر 71 تم الإفراج عنهم ضمن الإفراج عن كل المحبوسين في عهد عبد الناصر وخرجوا بقى وبدأت المسيرة بتاعتهم كان الحقيقة أنا أقدر أقول أن أحمد فؤاد نجم والغاني اللي غناها الشيخ إمام كتبت دفتر أحوال الوطن أستاذ سيد يمكن دفتر أحوال الوطن شراكة بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم وشراكة أخرى بين صلاح جاهين وكمال الطويل وعبد الحليم حافظ يعني الحقيقة سنوات الستينيات كانت سنوات زاخرة بالإبداع طبعا. يعني ممكن نقول أنه أحمد فؤاد نجم وشيخ إمام كانوا أكثر اقترابا من الحس الشعبي أيوة. صلاح جاهين وكمال الطويل وعبد الحليم كانوا أكثر اقترابا من الطبقة المتوسطة والمثقفين، ولا أنت رأيك إيه؟ أنا أقصد بدائي أقصد أن هم كانوا، النجم كان بيكتب أشعاره مواكبة للأحداث وصدى اللي بيحصل على المستوى الاجتماعي والسياسي. لغته كمان بسيطة. على سبيل المثال يعني فترة الستينات في بدايتها الخطة الخمسية، وكان في رواج وبتاع، فكان بيتكلموا عن ساعة العصاري، وأنا والأغنية أنا توب عن حبك أنا وكده، وبعدين شوية نقد اجتماعي، وبعدين لما حصلت النكسة كتبوا بقى وكده، ولما حصل الانفتاح الاقتصادي وهكذا. يعني عاوز أقول إن هم كان يعني أي حدث اجتماعي أو سياسي كان بيبقى له صدى عندهم وبيقدموا حاجة. طب أكتوبر 73 أحمد فؤاد نجم الحقيقة كتب غنوة لم يغنيها أي مطرب، ده غنتها السندريلا سعاد حسني. قبل منها الشيخ إمام غناها. غناها بلحنه. وهي يعني مش لحن كمال الطويل. لا لا لا لا. أولا كتبها نجم وغناها الشيخ إمام بلحن رائع. ياه. من أروع ما يكون. وخبال حضرتك. وبعد كده كمال الطويل خدها ولحنها وغنتها السيدة سعاد حسني. إنما لا. يعني لم يكن أحمد فؤاد نجم مهتما بنجومية الأداء ونجومية المطرب، وإنما يعني كان مهتم بالإحساس. هو يعني الحياة سعاد حسني غنتها بإحساس رفيع ورقيق، والشيخ إمام غناها بنفس الإحساس. عشان أنت بتحب الشيخ إمام أكتر من سعاد حسني. بص أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو في حاجة بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. كلمات هذه خلقت أو ابتدعت لكي يغنيها الشيخ إمام. ولذلك في بعض المطربين زي محمد منير ومحمد الحلو غنوا أغاني الشيخ إمام، غنوا أغاني أحمد فؤاد نجم بس بلحن آخر. اسمع اسكندرية بتاعت الشيخ إمام، واسمع اسكندرية اللي بغنيها محمد منير. أنا آسف. أي مطرب يظلم نفسه عشان يغني كلمات لنجم غناها إمام بلحنه قبل كده، لأن الاتنين هو كان بيقول أنا والشيخ إمام بنتنفس هوا واحد. فيبقى المنتج واحد. بالضبط بالضبط. يعني انت فكرتني على فكرة برضو بمقولة انه بيرم كلماته على عود الشيخ زكريا احمد بصوت ام كلثوم. عبقرية الثلاثي. عبقرية. بص حضرتك، في ثنائيات او حاجة في الوطن العربي مثلا فيروز والرحباني. الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. مثلا الأبنودي كان ومحمد رشدي وأظن معهم الملحن بليغ حمدي. الأغنية الأغنية أركانها ثلاثة، الكلمات واللحن والمطر. في حالة الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم اختزلنا اثنين في واحد. فلما يكون الثلاثة متفقين مع بعض وفي ربط بينهم بتطلع المنتج رائع جدا. نعم. ما بالك بقى ان الثلاثة اختصرناهم في اثنين واثنين بيعيشوا معاناة وعايشين في مكان واحد وظروف واحدة. ومحدش منهم طلب منهم يعملوا ده، هم بيعملوه بحس وطني. نعم. فتبقى المنتج. لا طب هل جرب أحمد فؤاد نجم أن يغني له أحد أو يلحن له أحد غير الشيخ إمام؟ يعني هناك مطربون، هناك ملحنون عظام أيضا في مصر، يعني زي بليغ حمدي مثلا. يعني بليغ حمدي الأغنيات الوطنية في مصر مرتبطة لدى السميعة زي حبيبتي يا مصر مثلا. مثلا بيوت السويس إبراهيم رجب. محمد حمام. تمام. ما جربش أحمد فؤاد نجم أن يقترب من أحد غير الشيخ إمام؟ انت قلت اتنين بيتنفسوا. هو بيكتب حضرتك. اللي بيلحن بيطلب الكلمات. لان كلماته احيانا صدامية. في رأي ناس. فالناس بتخاف. وانا اذكر على فكرة في 2009 2012 2008 وبداية 2009 كان في اعتداء من اسرائيل على غزة. فاحمد فؤاد نجم كتب شيل الله الغزاوية يا وجع الأمة العربية، لن تحماس ولا عباس، فلسطين هي القضية. نعم. وكتب قصيدة. وبعد ما خلصها وأنا قاعد معاه قال فينك يا شيخ إمام سعدت قال فينك يا شيخ إمام كنت تغني الكلمات دي ما حدش غناها لا حدش غناها لم يقترب أحد منها ما حدش اقترب منها احنا بنتكلم عن أحمد فؤاد نجم الحقيقة واسترسل معنا في الحديث عن أحمد فؤاد نجم ضيف هذه السهرة الكاتب الشاعر سيد عنبة وإيه المناسبة المناسبة إيه المناسبة الحقيقة إن يوم 3 ديسمبر سنة 2013 غادر عالمنا أحمد فؤاد الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وبالمناسبة دي أنا لما حضرت مراسم الدفن وأنا راجع لقيت نفسي بقول الكلمات اللي هقولها دي لازم وما تفضل. قلتش بعدها لم تكتب بعدها كلمات في هذا الموضوع نسمعها منك بتقول ايه فيها بقول له نام يا ابو النجوم راضي بما نالك ده كل الناس ده طوب الارض وكل الناس دعيالك وسلم على امام وقول له هنيالك زرعتنا كبرت وبقت بستان الله ما قلتش بعد منها انت بتعتبر نفسك من ضمن هذه الزرعه يعني انت تعاملت مع احمد فؤاد نجم وانت شاب صغير اثروا في حياتي بشكل كبير طبعا انت طب كيف تعرفت عليه استاذ سيد والله برضو حوش ادم لا ولا بص حضرتك يعني انا كنت زي غيري بسمعهم في ندواتهم كده من بعيد لكن في يوم في شهر رمضان قالوا ان احمد فؤاد نجم حقيقي في ورشة الزيتون اللي هي تابع حزب التجمع في الزيتون وأنا ساكن في الأمريكا مساكن الأمريكية قريبة مني وأنا بقى يعني بقى نفسي بقى كنت بكتب شعر عامي ونفسي أقعد مع نجم وأسمعه فيعني يعني فطرت وصليت المغرب ولبست وجريت رحت عشان أصلي العشاء جاري المكان عشان أحضر أول واحد وخلصت ورحت حضرت دخلت المبنى بالصالة اللي فيها الأمسية فلقيت الناس اللي هم مسؤولين عن الحزب ومسؤولين عن الندوة قاعدين في أوضة جوه كده وأنا قاعد في الصالة ومعايا شنطة كده وفيها جهاز تسجيل وبتاع فشكوا فيا ندهولي قالوا لي هتعرف وبتاع قلت لهم أنا الحقيقة جاي أسمع عم أحمد وجاي أعرض عليه بعض الأشعار اللي أنا كتبتها قالوا لي طب ما سمعنا فأنا كنت كاتب قصيدة فيها الحس السياسي بس ناعم فقلت ألعبهم ما أنا عارف أنا أقول لهم إيه فسمعتهم وممكن أقول القصيدة دي يسمعها في المنام في المنام مات أبويا من سنين والذكرى دايما حنين وفي ليلة زارني في المنام وسألني أخبارك إيه يا همام الحمد لله تمام عملت إيه في الوصايا واللي تركت ورايا الحمد لله تمام وصيتك يا ابني تكون فارس جسور والزلات الناس غفور وفي الشدائد تكون شديد لكن من غير غرور قل لي يا ابني عملت إيه وسبت إيه ولا نكفي على الخبر مجور وصاياك يا أبويا في شرياني زي دمي وفي سعي كل همي غلبتني عملت حاجات وغلبتني حاجات غصب عني انفتاح الانبضاح شرخ النفوس خلف جراح زاد الصياح وراح اللي راح وتبدلت المسائل وبقت الممنوعات سماح سهل يا أبا أكون شديد قصور بس إزاي أبقى غفور والطعان نزلة تغور ومنين يجي السرور والنفاق زايد بحور بتسألني يا ابني تعمل إيه ما أنت عارف تعمل إيه وبلاش تدور لا انفتاح ولا انبطاح ولا الجراح تخليك تخور نفذ يا ابني الوصايا وبكرة حتما تتغير أمور نعم فانبهروا أو انبسطوا دي على دماغه فقعدنا الساعة 8 جت 8:30 9:30 10 ما جاش عم أحمد هو كان عنده مع المواعيد مشكلة 10 9:30 قالوا بقى مش هيجي اللي موجودين نقدمهم فقعدنا واللي بيقدم الندوة بصيت لقيته قال نقدم إليكم الآن الشاعر سيد عنبة أنا ممتش زي ما أنا قدمت الأول كده وقلت عنبة مش عنبة. بس هو غلط يعني. هو قال هو قال كده. فأنا ممتش قال اتفضل حضرتك. قلت له أنا أول مرة كنت ألقي شعر أمام الناس، كنت قدام أصحابي وأصدقائي، لكن في ندوة كانت دي أول مرة. فقمت قعدت على المنصة وقلت الأول أقول لهم قصيدة قبل فيها سياسة، قصيدة عادية يعني. فقلت لهم أنا هقول لكم كلام ما أعرفش كان شعر ولا نثر، لكن هو طالع من القلب. اسمعوني، في قصيدة اسمها الأمل، بقول مرة كده لعب الخيال براسي حبتين، شفت نفسي مع زوجتي وبنت حلوة وأخين قاعدين كده مع الأحباب صحبة والقعدة زين، نتكلم عن الماضي مرة والمستقبل مرتين، وأقول لابني الكبير عاوزك كما الفرسان، الحق يتقال جهارا والسر في الكتمان، وتكون جسور في الشدائد صامت كما الصوان، وتبني للخير مداين وتعلي في البنيان، وتسامح قسوة الناس وزلة الإنسان. ويقول للصغير بابا وأنا أقول له تكون فنان، تحس قيمة الجمال في كل شيء حواليك، وتعبر عن المحسوس بفكرك أو بإيديك، وتدس روح الأمل في كل إبداعك، وعلى جناح الخيال زور بكرة وانسى أوجاعك، وتبتسم بنتي وتقول بابا دوري فات، واضحك ووصل زوجتي قوي واستلهم الكلمات، وأقول لصغيرة الأم كنزوري والشاه بالذات، هتشوف الرضا باين ولا ترك الزمن بصمات، عاوزك تكوني كده زيها ومسيطرة على الذات، والمح في عين زوجتي دمعة فرحانة تزفها بسمات، وتضم التلاتة في حضنها وترشهم قبلات، وتقول يا أولاد أبوكم في كلامه ما قالش خيال، لأنه حقيقي أرى نفسه من صحيفة الأحوال، يا أولاد أبوكم أنا عارفاه من ساسه لراسه، يحب كل الناس وقابلهم ناسه، واللي أراه عن نفسه ده في الأصل مراسه، عاوزكم عنه تاخدوه كن حراسه. الله يا ماما كده فرحة الأولاد يقولوها. وأعتقد بقى أنا مش فاكر لكن أنت كده وأنت بتلقي وكلماتك وقاموسك الشعري العامي الشعبي، أنت لابس عباءة أحمد فؤاد نجم دون أن تلتقيه. نعم. يعني واضح. فالمهم أن خلصت بعد ما خلصت أحمد فؤاد نجم دخل، وكأن القدر سبحانه وتعالى أخره عشان هم يقدموني وعشان يسمع وعشان لا هم سمعني بقى في الليلة دي. هو جه وألقى. بعد ما خلص قلت له أنا عاوز أسمعك حاجات أنا كاتبها وبتاع. قال لي تجيلي حوش أدم. قلت له طب العنوان؟ قال العنوان إيه؟ أنت تيجي تقول أحمد على طول هيجيبوك. رحت على الميعاد. فاهم بقى إنه قاعد مستنيني. فطلعت هو ساكن في الدور الثاني كده بيت، وتخش توطي عشان تخش تطلع السلم. لقيت الباب موارب كده، خبطت لقيت مجموعة قاعدة. فين عم أحمد؟ قالوا لي عمك أحمد موجود في الهيئة العامة للكتاب على الكورنيش. قلت لهم ده مديني معاد، راحوا ضحكين. عارفين بقى مواعيده. معاد ايه يا عم انت؟ انت عاوزه؟ قال خد تاكسي والحقه بقى. ودي كانت اول مرة كان الدكتور سمير سرحان يستضيف أحمد فؤاد نجم بعد الأول مرة في الهيئة العامة للكتاب في رمضان. وقاعدين وقالوا يا نجم بقى يعني الإذاعة والتلفزيون بيسجلوا وعاوزينك تقول بقى تقول وبتاع. قالوا أنت عارفني يا دكتور سمير؟ وأول ما قعد أنا بقى كنت قاعد جار مني مراته والدكتور سمير سرحان، كنت قاعد في الصف الأول، وكان فاروق شوشة موجود ومجموع محمد أبو دومة وقاعدين. فأول ما قعد قال كويس إن الهيئة العامة للكتاب عرفت إن مصر فيها شعراء ودعتني. وقال كذا قصيدة منهم خالد الإسلامبولي. فأول ما قالها طبعا الأضواء بتاعت الإذاعة وبتاع وكده. بعد كده بقى دني وراه عشان خاطر عاوز أسمعه. هو مسألة المواعيد دي مشكلة. مشكلة عنده. وبعد كده ربنا كرمني وعلاقتي توثقت بيه. وحبيت بقى أعمله أسجله أشعاره بصوتك؟ بصوته هو. ففي يوم من الأيام هو طلبني في التلفزيون، هو سكن بقى في المقطع، وقال لي يا سيد تعال وهات جهاز تسجيل في قصيدة اسمها أدي مصر. أنا كنت كاتبها 2002 وكنا احنا في 2004 وأنا الوقت أضفت لها وبتاع، وتعالى نسجلها في شكلها النهائي. فرحت قعدت سجلت. بس واضح أنه يعني منذ أن تعرف توما في الهيئة العامة الكتاب حتى هذا التاريخ توثقت الصلة بينكم، بدليل انه بيطلب منك انك تجيب جهاز التسجيل وتجي تسجله، يعني انت بقيت خلاص لا لا بقيت من المريدين. هو بص حضرتك هو ذكي جدا، وبص الواحد كده يقرا اللي جواه، صقر عينيه زي الصقر، يعني لما يقعد مع واحد يقرا من جوه ويعرف مين اللي بيدنجل عليه ومين المخلص ومين البتاع. هو كان عارف ان انا شخص محب ومحب جدا ومضحي، وهحكي لك الوقت انا بيني وبينه 20 كيلو متر بين سكن وسكن، وكنت اروح له ويقول لي النهارده زوري مش عارف ايه اعتذر يعني كنت ده اثناء عملك بالتسجيل. فقلت له عم احمد ايه رايك ما نسجل لك اشعارك وننزلها وبتاع، قال انا موافق. فعلا عملنا ايه، سجلت له 50 قصيدة وتعاقدت مع جريدة الأهرام، ورحنا في أليوب هناك مطابعة عملتها على سيدهات ووزعناها. وبعد كده هو كان تعاقد مع مكتبة اسمها جزيرة الورد ينشر الديوان بتاعه. قلت له إيه رأيك بقى نسجل لك أشعارك كلها ونحطها على سي دي وتبقى مجانا مع الديوان. تجربة جميلة. قال أنا موافق. الموضوع ده هو بدأنا فيه 2004 وانتهى 2009 أو خمس سنوات. أيوه مدة طويلة. ما هقول لحضرتك ما أنا ممكن أروح له النهاردة، كل أسبوع بروح له مرة، أروح له النهاردة يقول لي النهاردة أنا زوري مش عارف إيه وتعبان ومش عارف أسجل، أروح ليوم تاني يكون عنده ضيوف مش عارف، يعني ما كانش التسجيل منتظم. لأن هو زي ما قلت لحضرتك مسألة إنك تقعده دي صعبة جدا. أي هو فنان بقى فالمهم دني معاه لغاية ما سجلت فاضل 8 قصايد. 8 قصايد من كل قصائد اللي كتبها من 204. قال لي خلاص بقى خلاص بقى دي بقى يعني المشروع بتاعي انتهى. قلت له طيب خلاص ما تزعلش. هو طبعا ما يحبش حد يأيده ويقعده ويقول له قول وما تقول لا لا لا لا. فخدت الجهاز ورحت وديته في العربية ورجعت قعدت معاه عادي خالص. وروحت البيت وأنا بغلي ده أنا خلاص فضل 8 قصايد. فقلت له طيب بعدها بأسبوع كده رحت له الصبح الساعة 10 ضربت الجرس. كان عنده الأستاذ عبد الفتاح الصبحي كان كبير مذيعين في إذاعة الشعب زمان. نعم. وهو شاعر أيضا. دخلت صباح الخير يا عم أحمد أروحه تعالوا السيد. قلت له إيه رأيك يا عم أحمد، إيه رأيك يا عم أحمد لو كان بيرم التونسي سجل أشعاره بصوته. قال لي جبت جهاز تسجيل. فهم المرمى. طبعا. قلت له قال فين، قال هاته. وراح قاعد مسجل لي الثمان حلقات وعمل مقدمة هنسمعها دلوقتي وختام دلوقتي. صديقي سيد عنبة قاعد معايا انا وفتح الصبح عندي في منزل العامر بالقاهرة، سأل سؤال ماذا لو سمعنا أشعار بيرم تنسب صوته، تصدقوا صحيح؟ يعني لو صوت عم بيرم ده موجود أكيد كان وصل لنا المسائل بشكل أوضح وأكمل، لكن أنا ما بوعدكوش بكده، لكن كل اللي هعمله إن أنا أسمعكم أشعاري بصوتي، ده ما أقدرش أعمل لكم أكتر من كده بقى. السبب في ده أو المحارب اللي حرضني على كده الراجل بتاع جزيرة مكتبة جزيرة الورد، ومن حسن حظي إنه كان قاعد عندي هنا وجاه واحد برضه مجنون بالتجربة اسمه المهندس سيد عنبة صديقنا والشيخ إمام من زمان، طمشوا في بعض فراحوا عاملين الفكرة الجميلة دي إنه مع كل نسخة من الديوان اسطوانة هدية بصوتي الذهبي، معرفش الذهبي يعني يمكن يكون الذهبي أو ممكن يكون الماسي أو ممكن يكون النحاسي أو ممكن يكون بلاتيني ولا تغديني يعني ممكن يكون أي حاجة. وأصبحت أشعار أحمد فؤاد نجمي كاملة بصوته، مش بس كده مع الحكايات. انت حمسته لما ذكرت بيرم التونسي. بقول له ايه رايك؟ هو ذكي فاهم انا اقصد ايه. فقال لي يلا وسجل وعملنا الختام. ويعني انا ما عرفتش قيمه ده الا بعد ما هو توفى. بعد كده توفى بكام سنه؟ هو توفى 2013 والكلام ده هو احنا ختمنا 2009. يعني بعد كده بنقول 4 سنوات. فالحقيقة أهمية ده إيه؟ إن هو كان بيحكي المنزلة بتاعت القصيدة اللي هو في تونس بيقولوا عليها أسباب النزول. أسباب النزول. يبقى ده تعبير أسباب النزول يعني تعبير عربي. يعني القصيدة قالت أنت وليه. فهو كان بيحكي المناسبة ويقول القصيدة. وأنا لقط الخيط ده من السنة اللي فاتت. طب أنت سجلت هذه الأشعار كلها أذعتها فين؟ دي اتحطت على سي دي وكانت بتوزع مجانا مع ديوانه، مع ديوانه اللي صدر من جزيرة الورد ثم من الهيئة العامة للكتاب. يعني هيئة عامة للكتاب. الدكتور أحمد مجاهر اتصل بيها مرة وقال لي عاوزين نصدر أشعار نجم. قلت له ماشي. فروحت قلت له بس جزيرة الورد عاملة عقد مع أحمد فؤاد نجم. قال لي طبعا هنحلها ازاي؟ كلمت أنا الراجل صاحب، قال لي ما أنا موافق. فهم عملوا عقد مع جزيرة الورد وطبعوه 2012 مرة و2013 مرة. وحاليا أنا بحاول مع الهيئة العامة للكتاب حاليا في المطبعة حاجة اسمها أشعار البدايات لأحمد فؤاد نجم. ضميت فيها صور من الحياة والسجن اللي هو كتبه وهو في السجن الجنائي. وكان عامل ديوان عن الكورة. كان عامل ديوان عن الكورة، ديوانين وفرحه العناتيل وحكاية الأهل والزمالك. فحطيت أهل والزمالك وفرحه العناتيل وصور من الحياة والسجن، الثلاثة دول كتبنا عليهم أشعار البدايات على اعتبار ده جزء أول. وأنا حاليا جهزت الجزء الثاني بصورة بقى أشمل. إزاي؟ يعني كل قصيدة 70% من قصائد نجم عملت عليها هوامش أو ملاحظات اتقالت سنة كام وإيه المناسبة بتاعة القصيدة، لأن الأجيال اللي جاية اللي ما عصرتش الأحداث هيبقى ده كنوع من التأريخ للأحداث. للتأريخ للأحداث دي خدت مني جهد جدا ورتبتها ترتيب زمني. هو الكاتب والشاعر الأستاذ سيد عين بالحقيقة أنت مظلوم معنا لسبب، لأن كلما اقتربنا من الحديث عنك وعن أشعارك ينتهي أو يداهمنا الوقت، فنحن نحتاج معك إلى حلقة جديدة للحديث عن هذا المشروع، مشروع بدايات أحمد فؤاد نجم وعن مشروع بدايات سيد عنبة. يعني لأن أنت الحقيقة متحمس وشديد الحماس كما أرى للشعر الشعبي ولرواد الشعر الشعبي. يتبقى أن نشكر لك حضورك في هذه السهرة على وعد بسهرة جديدة أخرى إن شاء الله للتحدث عن أحمد فؤاد نجم وعن تلميذه الكاتب والشاعر الأستاذ سيد عنبة. كل الشكر لك، كل الشكر لك للكاتب الشاعر سيد عنبة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.